بأن يكره الناس على الدخول في هذا الدين، وإنما أمره بالقراءة وأن أتلو القرآن، يتلو القرآن الكريم، والناس بعد ذلك من شاء فليؤمن وله الجنة، ومن شاء فليكفر وليتحمل العاقبة، لأن الله تبارك وتعالى جعل كل إنسان عاقلا وجعل مناط التكليف هو العقل، فكل عاقل يختار، إن اختار أن يدخل الجنة فالباب مفتوح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وإذا معنى ذلك أن الباب مفتوح لكل من أراد أن يدخل في هذا الإسلام، ومن أراد أن يكفر فليكفر وليتحمل العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. هل الكفار قبلوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكفر لا يكتفي بأن يظل في قلوب الكفار، وإنما يريد الكفار المتسلطون الطغاة الظالمون أن يجعلوا السبيل معوجة، ولذلك تواصوا فيما بينهم على الصد عن سبيل الله. ولذلك فإن الصورة التي حملت اسم القتال، صورة القتال، صورة محمد عليه الصلاة والسلام، كان عنوانها: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهؤلاء هم الذين تشرع السيوف ويقوم سوق الجهاد في سبيل الله من أجل اجتثاث هؤلاء من أرض الله، الذين يصدون عن سبيل الله. المتاريس المقامة التي تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك من صد عن سبيل الله بالسيف، صد عن سبيل الله بالفكر، صد عن سبيل الله بالقول، فإن الحدود والسيوف تشرع من أجل إزالة هؤلاء، من أجل أن تصبح الدعوة بعد ذلك كما قال سبحانه: لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي، ولن يتبين الرشد من الغي إلا إذا كانت هذه المتاريس مزالة، ولا يوجد من يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وإلا فمن يسمح، من يسمح بوجود مجموعة من البشر تصد عن سبيل دين خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى؟ خلق السماوات، خلق الأرض، خلق البشر، خلق الجان، خلق الملائكة، يرزق سبحانه ولا يزال رزاقا، خلق وما يزال خلاقا، ومع ذلك تأتي مجموعة من البشر ليقيموا متاريس في الأرض لمنع وصول كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله سبحانه وتعالى. هذا كلام لا يعقل ولا يسمع. ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. مشركو مكة من الظلمة والطغاة والكفار منعوا المؤمنين من مقولة الحق، ولذلك تواصوا فيما بينهم كما جاء في القرآن الكريم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمع أنت لهذا القرآن إن شئت، اسمع أو لا تسمع، ضع أصابعك في أذنيك، استغشى ثيابك، استمر على ما أنت عليه من كفر. ما أحد يكرهك على الدخول في الإسلام، ولكن أن تمنع الآخرين وأن تقوم بسد آذان الآخرين، تضع أصابعك أنت في آذان الآخرين حتى لا يسمعوا كلمة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يسكت عليه. ولذلك تتحدث السورة المكية عن أسلوب عجيب لهؤلاء الطغاة، لهؤلاء الظالمين، إنهم ابتدروا شعاب مكة وطرق مكة قبل موسم الحج من أجل ماذا؟ تواصل فيما بينهم للصد عن سبيل الله. إذا جاء العرب إلى الموسم إلى حج بيت الله الحرام فليقف فلان على الشعب الفلاني، فلان على الطريق المؤدي إلى كذا، وقوموا، لا يستطيعون أن يمنعوا الناس أو أن يصدوا الناس لأنهم لم تكن عندهم القدرة والقوة العسكرية على ذلك، وإلا فإن هؤلاء الذين سيأتونهم من قبائل أخرى لهم مكانتهم ولهم قدرتهم ولهم مكانتهم، ولكنهم لا يريدون أن يتكثر محمد عليه الصلاة والسلام بهؤلاء ولا أن يستقوى بهؤلاء، فليمنعوا بحرب الشائعات، حرب دعائية، فيقول لهؤلاء إن محمدا هذا فيه وفيه وفيه، ويصفونه صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه. وإلى ذلك الإشارة بقوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، سؤال موجه ممن؟ من العرب الذين يأتون إلى الموسم فسيسألونهم وهم يقفون على الطرقات: ماذا أنزل ربكم؟ يعني ما هذا الدين الذي جاء به هذا الرجل الذي يدعو إلى هذا الدين؟ يقولون لهم: أساطير الأولين. في الجانب المقابل، إذا كان للباطل أصوات تنشر الباطل وتصد عن سبيل الله، فأين أصوات المؤمنين؟ أين أصوات المسلمين؟ أين أصوات الأتقياء؟ فلا بد من أن تكون هناك للحق أصوات، للحق جنود، حتى وإن كانوا ضعافا، حتى وإن لم يكونوا يملكون سيفا ولا يستطيعون ضربا ولا حربا، ولم تكن أو لم يكن الجهاد قد شرع بعده، لأننا في العصر المكي وكان عدد المسلمين قليلا، ولذلك لم يؤمروا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ما سكت صوتهم، وإنما دافعوا عن دينهم. فجاءت المقابلة: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. في الجانب المقابل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. إذن هذا الجانب المظلم، جانب الظلمة الطغاة، وفي الجانب المقابل الجانب المشرق، جانب من؟ أولياء الرحمن أمام أولياء الشيطان. مع أن المعركة لم تكن بالسيف والسنان، وإنما كانت باللسان والبرهان، وهؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله ووقفوا أمام هؤلاء ووضعوا المتاريس أمام دعوة الحق، إذا بهم يجدون بعض الرجال الذين لا يسمعون من جانب واحد، هناك عقلاء لا يرضى لنفسه أن يكون أسيرا لفكر إنسان أو لعقل إنسان أو لرأي إنسان. انظر، وهذه مزية كانت موجودة عند العرب الذين نزل عليهم القرآن. عندهم إباء، الشخصية العربية القديمة كانت شخصية غير الشخصية المنحلة التي أصبحت في هذا الزمان هي الغالبة، وأصبحت كثرة كاثرة ممن ينتمون إلى العرب مجموعة من الببغاوات، يسمع بأذنيه ليردد بلسانه بدون أن يمرر ما يسمع في أجهزة الإعلام على قلبه أو على عقله، يأخذ هكذا بأذنيه ليردد بلسانه، وأحيانا لا يسمع بأذنيه أصلا، وإنما يكون حاله كحال الذين قال الله في شأنهم: إذ تلقونه بألسنتكم، يأخذ الشائعة باللسان ثم يقوم بضربها وبإلقائها للآخرين، ما مررها على أجهزته من أجل أن يقوم باختبار المعلومة وباختبار الشائعة، وإنما يأخذ الشائعة بلسانه، يأخذها بلسانه. إذ انظر إلى تعبير القرآن الكريم، إذ تلقونه، يتلقى لا بأذنيه، ثم يقوم بعرض ما سمعه على عقله وقلبه ليختبر الكلام، ليرى هل هذا الكلام له نصيب من الصحة أم لا. لا، هو يأخذ الكلام بلسانه ليقوم بترديده وبإلقائه إلى الآخرين، ليجد مثله من يقوم بأخذه بلسانه ليقوم بترديد الشائعة، أعاذنا الله وإياكم. ومن هنا تسير الشائعة. ونعرف أن شباب هذا اليوم يفتح ما يسمى بالفيسبوك، يأخذ المعلومة ثم يشيعها بدون أن يختبرها أو أن يعرضها. وأحيانا تكون هذه الشائعة الموجودة على الفيس أو على أجهزة الاتصالات من الخطورة بمكان، أمور تهدد أمن بلاد المسلمين. لا عليه، هو يأخذ المعلومة ويقوم بإثارة هذه الشائعة، مع أن رب العالمين سبحانه قال في القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن، أمور السلم أو الخوف، أمور الحرب والجهاد، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، شامل الأمور السياسية، الأمور السياسية التي تشمل السياسة تشمل أمور السلم وأمور الحرب، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يتحول إلى إذاعة متنقلة، يتحول إلى أجهزة بث مباشر. انظر إلى تعبيرات القرآن الكريم، أذاعوا، يصبح إذاعة، أذاعوا به. ولو ردوا، الصواب كيف يتصرف الإنسان، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر المقصود بهم هم هنا من؟ الحكام والعلماء، لأن هذه أمور خطيرة تمس أمن البلاد الإسلامية. ولو ردوا إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته، لسنا نحن الذين نرد إلى السنة، بل يرد الأمر إلى من؟ إلى أولياء الأمور من الحكام والعلماء الذين يستنبطون الأمور من الكتاب ومن السنة، ويستطيعون أن ينزلوا الأحكام على الواقع. فيقول سبحانه: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. أهل الاستنباط قلة قلة، وهم أولو الأمر بحق، وهم أهل الحل والعقد في الأمة. فهنا هؤلاء الرجال من العرب في فجر الإسلام لم يكونوا مسلمين، ولكن الواحد منهم يسمع فيقول: بئس رسول القوم إذن. يعني أنا أرسلني قومي لكي أعرف حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا بي أكتفي بمن سمعته ممن يعاديه، بئس رسول القوم إذن أنا. لا بد وأن أصل إما إلى محمد وإما إلى أحد من أتباع محمد، فأصل إلى أحد من المستضعفين من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عليه الأمر ويقول: ماذا عندكم؟ ما هو الذي أنزل على صاحبكم؟ ويقول تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. انظر، هذا قال أساطير الأولين. والمقارنة بين القولين، نريد أن نقارن بين القولين لنتعرف على شيء من إعجاز كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. حينما يتحدث عن الكفار يبين أنهم كذبوا، فقالوا عن القرآن أساطير الأولين، وهذا قد سبق وأن فصلنا في تفسير هذه الآية في اللقاء الماضي. قالوا أساطير الأولين كذبوا، وقالوا أساطير الأولين. الكذاب ينظر إلى أن الكذبة المفروض أنها إن قيلت تقال مرة واحدة، لأن الكذب خلاف الأصل، فخلاف الأصل يكون استثناء، فإذا عرض يكون مرة واحدة. الكذب خلاف الأصل، لأن الأصل الصدق، لأن الصدق هو المطابق للواقع، أما الكذب فهو مخالف للواقع، ومخالفة الواقع إن حدثت تحدث حوادث استثنائية فردية، يعني التكرار فيها قليل. ولكن القرآن الكريم يقول لا، هم خرجوا على هذه القاعدة وأصبح الأصل عندهم في هذه القضايا هو الكذب، مع أن الكذب عند العرب جريمة كبرى. وانظروا إلى أبي سفيان في حديث كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى قيصر الروم وسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يعني كان يرجو أن يفتح له الباب لكي يكذب كذب أمام هرقل، ولكن هرقل صنع أمرا غريبا يصنعه الملوك أصحاب الحكمة والتعقل، جعل أبا سفيان في مواجهته، وجعل الوفد الذي كان مع أبي سفيان يجلسون خلفه فلا ينظرون إليه. لماذا؟ حتى إذا كذب يكذبونه ولا يستحون من مواجهته، لأنهم لو كانوا في مواجهته سيستحون منه وهو كبير القوم. فأجلسهم هرقل خلفه حتى إذا وقال إذا كذبني فكذبوا. يقول أبو سفيان إنه كان يرجو أو يتمنى أن يكذب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول هذا هكذا، يقول إنه كان موقنا أنه لو كذب فلن يكذبه من معه، لن يكذبوه ولن يعني سيستحون، لا هم ليس عندهم النية في أنهم يكذبون أبا سفيان لمصلحة محمد عليه الصلاة والسلام، هو واثق من هذا، ولكن كان يخشى أن تؤثر عنه كذبة، فحينما يعود يقولون هذا الرجل الكبير كذاب يؤثر عنه. انظر هو في جاهلية يعني كان كافرا، ومع ذلك يخشى أن تؤثر عليه كذبة. إذا كانوا يتخرجون جدا من الكذب، والجاهلية العربية قبل الإسلام إذا جاز لنا أن نقارن بين الجاهليات فلقد كانت أفضل الجاهليات، إن جازت المقارنة بين الجاهليات وكلها ظلمات بعضها فوق بعض، لكن كانت عندهم مكارم أخلاق. ولذلك وجدنا مثلا رجلا كعنترة ابن شداد يقول وأغض بصري وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، لا ينظر إلى عورات الجار، إلى حريم الجار. ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في بيعة النساء ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة وهي لتوها حديثة عهد بجاهلية تقول أو تزني الحرة؟ ما الذي حدث؟ الحرة لا تزني عند العرب القدماء، الحرة لا تزني. الزنا كان مشهورا في من؟ في الإماء، لأن الأمة ليس لها عائلة، ليس لها قبيلة، ملهاش عيلة تخاف على سمعتها، فمن الممكن أن تقع في الرذيلة. لكن الحرة بنت الأحرار تزني؟ أو تزني الحرة؟ إنهم كانوا يقولون تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، ثديا لا تعمل مرضعة، معنى ذلك أنهم كان عندهم مكارم للأخلاق. ولذلك يقول قائلهم لولا أن الله أخبرنا بأن رجلا يركب رجلا في قصة لوط عليه السلام لما تصورنا أبدا وقوع هذه الجريمة. يعني معنى ذلك لو قارنتم أنتم الجاهلية العربية القديمة بالجاهلية الأوروبية الحديثة وبجاهلية أمريكا أيهما تتفوق؟ الجاهليات التي تريد أن تقنن للشواذ وللمثليين الجنس الثالث وما ذلك وما شاكل ذلك، ام الجاهلية العربية القديمة، ولذلك اختارهم رب العالمين على علم لحمل امانته سبحانه وتعالى، كانت عندهم مكارم اخلاق. ولذلك يخرج الرجل من هؤلاء ويتركهم ليذهب الى من؟ الى اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ليسألهم. فالآية تقول واذا، التي تدل على الظرفية، التي تدل على التكرار، فيقول واذا قيل للذين، واذا قيل لهم يعني الكفار، واذا قيل، اذا تدل على التكرار كلما يعني، واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين. اما بالنسبة للصادقين من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فلقد قال رب العالمين وقيل، لم يقل اذا، لانهم صادقون، والصادق هو الاصل، فلا يحتاج الامر الى تكرار، لانه بمجرد ان يحكى ولو لمرة واحدة دل ذلك على انهم على الاصل. وقيل، انظروا الى الفرق بين واذا في الكذب لانه تكرر منهم واصبح ديدنهم، اما بالنسبة لفعل اهل الايمان والعلم والتقوى فقال وقيل لانه ثبت، ما يعني هذا ثابت عندهم فلم يحتج الى التأكيد او لم يحتج الى ما يدل على التكرار. فقال وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. في الحالة الاولى قالوا اساطير الاولين رفعوها، في الحالة الثانية جاءت منصوبة. ما الفرق بين الرفع والنصب؟ قلنا قبل ذلك لانهم اجابوا على غير الظاهر، لان الآية تقول ماذا انزل ربكم، لم يقولوا اساطير الاولين، لانهم لو قالوا اساطير الاولين لكانوا متناقضين، لان كيف ينزل رب العالمين اساطير؟ فقالوا اساطير الاولين، يعني هي ليست من عند الله، ليس منزلا، بل هو اساطير الاولين. انظر الى الرفع، الرفع دليل على ماذا؟ على انهم ما اجابوا على السؤال، لان السؤال يقول ماذا انزل ربكم، يبقى الاجابة انزل اساطير الاولين. لو كان انزل اساطير الاولين واساطير منصوبة لانها مفعول به لفعل محذوف اللي هو انزل، يبقى الكلام متناقض. لماذا متناقض؟ لان الاساطير لا تنزل من عند رب العالمين، فهم يكذبون محمدا عليه الصلاة والسلام ويقولون ما انزل ربنا من شيء، بل هذا الذي يقرأ اساطير الاولين. عرفتم الفرق؟ لكن بالنسبة لاهل التقوى اجابوا بدون عجرفة، بدون تفكر، وانما بدون تمهل، وانما السؤال ماذا انزل ربكم خيرا، يعني انزل خيرا، فجاءت منصوبة مفعول به لفعل محذوف تقديره ايه؟ انزل على ظاهره. في الحالة الاولى قال رب العالمين ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هنا قال للذين احسنوا، اللي هم الاتقياء، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير. فلما عاقب هؤلاء الكفار عقوبة دنيوية وعقوبة اخروية على كفرين او هددهم، لان معظم اهل الشرك في مكة قد اسلموا ودخلوا في الاسلام كما قال سبحانه في سورة يونس ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. اذا رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك لم يعاجلهم بالعقاب لانه كان يعلم سبحانه ازلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة بانهم لن يستمروا على كفرهم ولن يعاجلوا بالعقوبة كما عجلت الامم السابقة التي اصرت على كفرها، بل من اصر على كفره من طواغيت الكفر هؤلاء قتلوا في بدر وفي غير بدر، اما البقية الباقية او الثواب الاعظم فقد أصبحوا فيما بعد هم حملة الأمانة وحملة الرسالة إلى خلق الله في أرض الله. فيقول هنا في هذه الآية: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. هنا لم يقل قيل للمسلمين أو قيل لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال قيل للذين اتقوا. الصلة هنا تبين العلة التي جعلتهم ينطقون بالحق والصدق. العلة هنا هي التي بينت لما تمسك هؤلاء بدين الله عز وجل، ولما رفع الله قدرهم ورفع شأنهم بصفة ماذا؟ التقوى. وقيل للذين اتقوا، إذا ننظر هنا إلى صفة ماذا؟ صفة ماذا؟ صفة التقوى. فصفة التقوى هنا ذكرت من أجل إعلائها وبيانها، ودائما تذكر صفة التقوى والمتقون لكي يجعلها رب العالمين، لكي يجعلها رب العالمين سببا لجنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إذن الجنات دائما والخير معلق دائما بتقوى رب العالمين. حتى الصورة التي تحدثت، الصورة التي تحدثت عن أعمال الإيمان والبر والإحسان، وهي الصورة التي الآية التي نقول عنها الآية الفذة في القرآن الكريم في سورة البقرة، فهرست كامل لكل سورة البقرة، فهرست: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وعدد سبحانه وتعالى معالم الإيمان وأصول الإيمان والإسلام والإحسان، حتى أنهى الآية بقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تقوى، أصحاب التقوى. فإذا هو يقول وقيل للذين اتقوا، ولذلك قلنا قبل ذلك وندندن حولها إن كلمة التقوى ما معناها؟ معنى التقوى أن الإنسان يتقي، يتقي عذاب الله، يتقي غضب الله سبحانه وتعالى، يتقي النار التي أعدت للكافرين. كيف يتقيها؟ بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك كانت كلمة طلق ابن حبيب رحمة الله عليه حينما قال، وكان ذلك في أثناء فتنة حدثت للأمة، فقال أطفئوها بالتقوى، فقالوا وما التقوى؟ كلمة جامعة. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى. التقوى هنا جمعت فأوعت، والتقوى كلمة جامعة تشمل الإيمان والإسلام والإحسان. الكلمة كلمة التقوى. ولذلك رب العالمين دائما يقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله. إذن تقوى الله نحن مأمورون بها. وقال رب العالمين: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتق. فبين لنا رب العالمين، ونشهد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف رب العالمين به الغم عن هذه الأمة. فيقول: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. قلنا ماذا لها عند علماء اللغة تفسيران: ما الذي، أو ماذا التي هي مركبة، إما مركبة من ما والذي، ما ذا يعني ما الذي، أو تكون كلمة واحدة مركبة، هي كلمة واحدة. الصواب هنا لا نقول ما الذي، حتى يكون التفسير السديد للآية خيرا، أنزل خيرا. يبقى ما ماذا أنزل ربكم، يبقى ماذا هذه ستكون إيه؟ مفعولة به. لماذا؟ للذي أتى بعده ماذا أنزل، يبقى الإجابة أنزل خيرا. واضح؟ إذا كان لماذا قولان كما قلنا في الآية الأولى، فإن في الآية الثانية كما يقول المحققون ليس لها إلا معنى إيه؟ واحد. وبناء على ذلك جاءت الإجابة: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. كلمة خيرا هذه كلمة تشمل ماذا؟ تشمل كل ما أنزل رب العالمين. الخير في الاعتقاد، الخير في الأخبار، الخير في الأحكام، الخير في العمل، الخير في الأخلاق. خيرا، كل خير نزل في كتاب الله وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمة خير كلمة جامعة تشمل كل ما جاء في دين الله عز وجل، وهي كلمة معبرة. فكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خير عظيم، خير في الاعتقاد، وخير في الأخلاق، وخير في المعاملات، وخير في مصالح الدنيا، وخير في الآخرة. الخير كله موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة خير عكس كلمة شر، فكل خير موجود في هذا الدين، خير خالص لا يمسه على الإطلاق شر. كل شيء في ديننا خير محض. قالوا خيرا، وهذا الخير استطاع الصحابة الكرام لا أن ينطقوا به بألسنتهم فقط، ولكن أن يجعلوه خيرا عمليا واقعيا على الأرض. وهذا كلام يحتاج الكلام فيه إلى محاضرات. يعني العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، بالخطب والدروس والشرائط والسديهات، لا بالعمل. ولذلك انتشر الإسلام بهم، كان الإسلام كل يوم يمر عليهم يكتسبون أرضا جديدة. ولم يكن المقصود من كلمة فتح أرض جديدة أنهم يفتحون أراضي مربعة بالكيلومترات أو بالأميال، وإنما كانوا يفتحون قلوب البشر. ولقد قلت لكم قبل ذلك لم يكن عند العرب من قوة العدة والعتاد والعدد ما يستطيعون به أن يسيطروا على المعمورة كما حدث، وإنما الذي جعل هؤلاء يفتحون الأراضي ويفتحون قلوب البشر هو أن الناس كانوا ينظرون إلى أخلاقهم فيجدونهم متحققين بما يتكلمون به. لم يكن لدى هؤلاء أو عند هؤلاء المرض العصر الخطير الذي يعاني منه مسلمة هذا الزمان، ألا وهو الانفصام بين العلم والعمل، الانفصام بين القول والسلوك. نحن عندنا مرض الانفصام، ليس انفصاما في الشخصية وفقط، وإنما انفصام بين العلم والعمل. علمنا تجد الإنسان منا يقول لك هذا رجل عنده علم، لكن احذر من سلوكي، احذر من تصرفاتي، احذر من عملي. عالم حافظ، حافظ كتبا، يتكلم فيبكي الناس، يقرأ القرآن فيبكي الناس وراءه، يعظ الناس فيرتج المسجد من شدة بكاء الموجودين. ولكن حينما تأتي بعيدا عن المنبر، بعيدا عن مجلس العلم، لتتعامل مع الرجل في المال وفي الدنيا وفي الأخلاق وفي المصاهرة، حينئذ أحضرت الأنفس الشح، حينئذ تقول فيها كما يقال يا أبو فكيك. يبقى القضية ليست قضية قول وفقط، وإنما لابد وأن يكون الإنسان منفذا، منفذا لما يقوله. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يقول عمن سبقونا محذرا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ ويقول نبي من الأنبياء: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولذلك كان أحد السلف يقول: يا طلاب علم الحديث، يا طلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدوا زكاة حديثكم، من كل 200 حديث اعملوا بخمسة احاديث، اعمله بخمسة 2.5%، طلع زكاة الحديث، حافظ 200 اعمل بخمسة احاديث فقط من ضمن الـ200 اللي انت حافظهم. لكن تجد بسم الله ما شاء الله عندي مكتبة، طب اين زكاة هذه المكتبة؟ زكاة العمل 2.5% بالنسبة للمجلدات الموجودة عندي او عندك او عند فلان او عند علان، وعندنا شراعة شديدة في الاستحواذ على الكتب، كتب العلم، وما نعلم ان هذه الكتب حجة على الواحد منا، وهذه الدروس التي نمليها او نقوم بقراءتها هي حجة على الانسان. ولذلك قال السلف، قال الحسن البصري: العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب، اما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، واما الذي على اللسان يا حسرة على العباد. فهذا هو حجة الله على ابن آدم، الحج عليك من لسانك أنت. هل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ انظروا أيها الإخوة إلى أمر أريد أن أردده وأن أكرره عليكم، كلام مهم جدا. حينما نأتي في دراسة الفقه لنرى من يتقدم للإمامة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. من هو الأقرأ؟ مشكلة عندنا في الأقرأ، هل الأقرأ هو الأحفظ أو المتقن في القراءة، أو الأقرأ هو الأفقه، أيهما هو الأقرأ؟ هذه المشكلة ما أتت إلى زماننا الآن إلا لأننا نتربى ونتعلم بأسلوب وبأساليب مختلفة عما كان عليه السلف الصالح. السلف كانت تنزل العشر آيات فيقومون بحفظها، فيتعلمون أحكامها، فيعملون بما فيها، يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك كان أقرأهم أحفظهم أفقههم أتقاهم، واضح؟ لأنه حفظ العشرة، ما انتقلش إلى غيرها إلا بعد أن فقهها ثم عمل بها. فإذا كلما كثر حفظه كلما كثر فهمه وعلمه وعمله. ولذلك حينما يقال لما بنمر على حديث او خبر في كتابة القرآن الكريم في تدوين المصحف الشريف، يقول الحديث في البخاري وغيره: لما كثر القتل، لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة. تقول القراء: انت تفهم كلمة القراء كما يفهمها المعاصرون اللي هم اصحاب معهد القراءات او غيره؟ القراء حفاظ القرآن الكريم، المجموعة الذين يقرؤون القرآن، حفظة القرآن الكريم، لا تفهمها هكذا، ولكن افهمها على واقع الصحابة. لما استحر القتل في القراء، ولماذا القراء؟ لان حرب الردة جاءت امتحانا عظيما لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجدوا الارض تتزلزل من تحت اقدام هذا الدين، فمن له؟ من يدافع عن هذا الدين؟ القراء الذين حفظوا القرآن ووعوا القرآن وتعلموا احكام القرآن وعملوا بالقرآن، هم اولى الناس، ولذلك كانوا السباقين الى الصفوف الاولى. انظر، لانه احفظهم واقرأهم واعلمهم واكثرهم عملا. اذا كل ذلك يؤهله لكي يكون اكثر الناس عملا باحكام القرآن وللدفاع عن القرآن، فيكونوا في الصفوف الاولى. لم يكن العلماء في الصفوف الاخرى او يتخلفوا في الصفوف الخلفية ويقدموا الشباب الجديد او المبتدئ في الدين، لا، هم في المقدمة. ولذلك استحر القتل في القراء الذين كانوا يحفظون ويعلمون ويعملون. فاذا الامر خطير، ولذلك كانوا في المعركة ينادون ويقول: يا اصحاب سورة البقرة، في المعركة اصحاب سورة البقرة ليس كل واحد من الصحابة كان يحفظ البقرة. البقرة نزلت في مدة العهد المدني كاملا، لأن أول آية نزلت في البقرة في العهد المدني كانت قبل غزوة بدر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. سرية عبد الله ابن جحش قبل غزوة بدر في العام الأول من الهجرة. وآخر آية نزلت في القرآن الكريم وختم المصحف بها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فكانت سورة البقرة مفتوحة في أثناء العهد المدني كله، مفتوحة وتنزل صور، نزل المدني كله والبقرة لم تتم بعد إلا في نهاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهاية عهده بالنبوة. واتقوا يوما جاءتك وصية عامة للأمة كلها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبناء على ذلك كان الصحابة الكرام يفتحون القلوب بماذا؟ بالسيف، كما يقولون فتحت البلدان بالسيف. أي سيف هذا؟ وأمريكا لم تستطع أن تسيطر على دولة واحدة كأفغانستان ومع صواريخ عابرات للقارات، ومع ذلك فتحت هذه الآلاف المترامية من أرض الله، فتحت بقلوب البشر لما كان يصل إلى الناس أخبار صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأخبار، الأخلاق، كانت الشعوب تنتظرهم لكي يفتحوا هذه البلدان، بل كانت الشعوب تساعدهم في اقتلاع واجتثاث المتاريس ككسرى وقيصر وما شاكل ذلك، وما تقرؤونه عن فتح مصر ووقوف المصريين الذين كانوا على النصرانية، وظل كثرة كاثرة منهم على النصرانية، ولكن ساعد المسلمين الذين ينشرون العدل، وكانت أخلاقهم تسبقهم إلى البلاد المفتوحة. كان هؤلاء ينمون العمل الإسلامي. وآل الأمر إلى أزمنة أصبح فيها مسلمة العصر يقطعون الأرض من أطرافها بأخلاقهم وبتصرفاتهم الهمجية البعيدة بعد المشرقين عن تعاليم الإسلام وعن عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ليس بالكلام، قاموا بتطبيق الخير العملي. ولذلك انظر هنا، هذه الآية مكية، ولكن استطاعوا أن يقدموا للعالم خيرا يعجز عن تقديمه، عجزت عن تقديمه الفرس والروم. ولذلك حلت الدولة الإسلامية وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حلوا محل هؤلاء وقاموا بإبعاد، لأنه في مقابلة خير مع شر أيهما ينتصر؟ خير، بس بشرط يكون حملة الخير نفاعين للعالم، يقومون بنشر الخير قولا واعتقادا وعملا. هؤلاء الذين يعني ننقل كلام أهل السنة ومعركة دائرة، الإيمان قول وعمل، وده مرجئ. تعال إلى التنفيذ العملي. القضية ليس أن تقول للناس الإيمان قول وعمل فقط باللسان، وإنما مطلوب منك أن تقولها باللسان وأن تنفذها بالإيه؟ بالجوارح والأركان. أنت تنفذ هذه المقولة. يعني الحرب الدائرة الآن بين إخواننا من الشباب مسألة الإيمان قول وعمل، ما هو الإيمان قول وعمل قولا واحدا عند أهل السنة والجماعة، لكن أنتم حينما تقومون بتدريس قضايا الإيمان تدرسونها على مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن حينما تقومون بتطبيقها تقومون بتطبيقها على مذهب الجهمية. أتعرفون ماذا أقصد بمذهب الجهمية؟ أنه المعرفة فقط، أما العمل فبينه وبين كثير من الإخوة بعد المشرقين. القضية ليست بأنك تقيم الدنيا في قضية العمل من الإيمان ولا لا، اثبت أنت أنه من الإيمان بالعمل، اثبت للناس عمليا إن العمل من الإيمان. لكن للأسف نجد الكلام نظري فقط، فنصبح والعياذ بالله يصبح المتكلم باللسان فقط في قضايا الإيمان، لكن في العمل لا تجد جهلي، مش تجد كمان اشعاري، لا تجد جهلي لا علاقة له بالعمل اصلا، وانما العمل كلام بس بيتقال. الصحابة لم يكونوا هكذا، بل كان الصحابة الكرام نفاعين للعالم، قدموا للعالم الخير بالكلام عن بالعمل. بالعمل وجدوا العدل يطبق على ايديهم، وجدوا الصدق يسير في ركابهم. ما كان الصحابة يكذبون، ولكن كنا لا نكذب ولا نعرف ما الكذب، ولذلك كان الانسان الذي يثبت عليه الكذب يمحى من ديوان العلم. لكن الان اصبح الناس الان لا يفرقون بين الصادق وبين الكاذب، لا يفرقون بين الصادق وبين الكذب. لماذا؟ لان الكذب عمت به البلوى، سلمنا الله واياكم. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. فقال رب العالمين للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. وقال بعض المفسرين بل قوله تعالى للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، هو من قول المؤمنين الذين قالوا خيرا. وقالوا إن كلمة خيرا هذه مجملة فسرها ما بعدها، مجملة فسرها ما بعدها. فقال بعضهم هي بدل، ما جاء بدل. وقال بعضهم هو تفسير مفسر لقوله خيرا. وقال البعض الآخر هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعلق على قولهم خيرا فيقول للذين أحسنوا، كما قال في الآية السابقة وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، على مراعاة النظير مع النظير. إذن سيكون القول المختار هو للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة من كلام من؟ من كلام رب العالمين، كما قال ليحملوا أوزارهم. هؤلاء قالوا أساطير الأولين، والآخرون قالوا خيرا. فقال عن الأولين من المشركين والطغاة والظالمين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهنا قال سبحانه للذين أحسنوا. فإذا كان من كلام الله تعالى فقولوا للذين أحسنوا، هذا تفسير أو كما يقال في لغة العرب إظهار في موضع الإضمار. فبدلا من أن يقول لهم اللي هم من تعود على المتقين، وصفهم بوصف جديد فقال للذين أحسنوا، فإذا هم المتقون، ولكنه هنا أعطاهم أعلى الرتب وأعلى الدرجات. فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وهناك آية قريبة منها في سورة الزمر، يقول الله تبارك وتعالى فيها قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا الله، قل يا عبادي الذين اتقوا، تتلخبطون ليه؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هذا هو الشاهد أنها تكررت قبل ذلك في سورة ماذا؟ في سورة الزمر المكية أيضا. فهنا يقول سبحانه وتعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السؤال، كلمة في هذه الدنيا متعلقة بماذا؟ هل بقوله حسنة أم متعلقة بقوله تعالى للذين أحسنوا؟ يعني للذين أحسنوا في هذه الدنيا، يبقى في هذه الدنيا متعلق بأحسنوا، يبقى أحسنوا فين؟ في الدنيا. الأجر بالنسبة لهم حسنة، وستكون هذه حسنة في الدار الآخرة، واضح؟ أما إذا قلنا للذين أحسنوا وليس لها متعلق، وقلنا في هذه الدنيا حسنة يعني حسنة في هذه الدنيا، فجعلنا قوله تعالى في هذه الدنيا حسنة ظرف مستقر حال من قوله حسنة. واضح؟ يبقى حسنة في هذه الحياة الدنيا. وتكون هذه الآية شبيهة بقوله تعالى في البقرة في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه بعد ذلك قال: ولدار الآخرة خير. فلما علمنا أن دار الآخرة خير، خير من ماذا؟ مما سبق. وما هو الذي سبق؟ حسنة الدنيا. لأن كلمة خير وكلمة شر تأتيان بمعنى أفعل التفضيل، أخير وأشر، ولكن نظرا لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة للتخفيف، للتخفيف. يعني هذا من كلام العرب، الأصل أخير، هذا أخير من ذاك، وذاك أشر من مثلا من هذا، يبقى أخير وأشر. لكننا هنا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن خير وشر. خير هنا المقصود بها ولدار الآخرة خير من حسنة الدنيا. نعود إلى ما كنا بصدد: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وهذا التركيب لماذا جعلها معترضة بين الأمرين؟ حتى يفتح الباب للفهمين معا، فتعطيك المعنى هذا وتعطيك المعنى ذاك. لأن القرآن الكريم حمل الأوجه فيه من سر إعجاز القرآن الكريم، من أسرار إعجاز القرآن الكريم أن يكون النظم حمال أوجه. يعني هذا الأمر مراد ومقصود من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه من أسرار إعجاز القرآن الكريم حتى يكون في المعنى ثراء متعدد وخصوبة في المعاني. ولذلك جاء تعدد القراءات، وقلنا إن تعدد القراءات يعد من ثراء القرآن الكريم في المعاني، ثراء في يعطيك ثراء في المعاني. بسم مالك وملك، لا أتحدث عن الخلاف في القراءة من ناحية الأداء، وإنما أتكلم من ناحية المعاني، الخلاف الذي يترتب عليه اختلاف في المعنى. مثلا قول الله تعالى مالك وملك، هذا يعطينا ثراء في المعاني. كذلك هذه الآية تعطيك المعنيين معا. أما أن ترجح فهذه مسألة أخرى، قضية الترجيح مسألة أخرى. فيقول سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا، للحياة الدنيا حسنة. حسنة هذه منكرة، والتنكير هذا للتعظيم. فالتعظيم هذا إن كان المقصود به الحسنة في الدار الآخرة، يعني نتحدث عن الدار الآخرة، فنقول حسنة عظيمة. هذه العظمة عظمة ذاتية، لأن عظمة الآخرة لا يساويها عظمة على الإطلاق، ولن تتساوى حسنة الآخرة مع أي حسنات الدنيا. فالتعظيم هنا سيكون تعظيما ذاتيا. لكن إذا قلنا إن قوله في هذه الحياة في هذه الدنيا حسنة، ونقصد بذلك الحسنة التي هي حسنة في الدنيا، ما الذي يترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أن حسنة نكرة، وهذا التنكير يفيد التعظيم، فيكون التعظيم في الصفة بالنسبة لحسنات أخرى في الدنيا قد يعيش في أمور فيها متاع وفيها أشياء من مظاهره الحسن والخير بالنسبة للكفار، لن يتساوى أبدا مع ماذا؟ مع الحسن الذي يعطيه رب العالمين للمؤمنين في الدنيا. قد يقول قائل: هل هناك سر في تقديم قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؟ نقول بالطبع سيكون هناك لهذا التقديم أو لأي تقديم أو تأخير، سيكون من ورائه، لابد أن يكون من ورائه أسرار بلاغية وأسرار إعجازية في القرآن الكريم قد نعجز عن إدراكها، ولكن ليس عجزنا دليلا على الانتفاء. ومع ذلك من الممكن أن نقول في هذه الدنيا حسنة، إنه يعاجل من يستمع إلى القرآن الكريم بأن الخير في هذا الدين العظيم لن يكون حجرا أو حكرا على الدار الآخرة وفقط، بل يعجل لهم الثواب في الدنيا أيضا من باب التعجيل. وهذا من الممكن أن يرجح في صورة الزمر وليس في صورة النحل، لأنه كان يتحدث عن قضية الهجرة، هؤلاء الذين سيتركون الدنيا ويتركون بلدانهم ويتركون أموالهم، يعاجلهم بأنه سيعطيهم حسنة في الدنيا عظيمة، وهذه الحسنة هي حسنة التمكين والغنيمة، الأمور التي سيحصل عليها جيل معين، هذا الجيل الذي عانى وقدم للإسلام وانتصر الإسلام به، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن الصحابة الكرام: بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا. فهؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله وتركوا الديار وتركوا الأموال وتركوا الأهل والخلان، كل شيء تركوا لله، هذا الأمر لم يحدث للأجيال التي جاءت من بعدهم، بل الأجيال التي جاءت من بعدهم انتفعت بجهادهم هم. ولذلك منهم من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم من مات ولم يأكل من أجره شيئا، مات قبل التمكين. ومع ذلك تتحدث السورة الكريمة سورة الزمر عن أن هؤلاء للذين أحسنوا في هذه الدنيا، انظر حسنة، يبقى هنا يعاجلهم بأن الخير سيقطفون ثمرة منه عظيمة في الدنيا، وهذا قد حدث بالفعل، قد حدث بالفعل لهؤلاء الصحابة الكرام أنهم انتصروا وأنهم مكنوا وأن رب العالمين نصرهم في الدنيا قبل الآخرة، رأوا بأعينهم النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وحدث. فهنا يقول سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حسنة عظيمة، ولكن ولدار الآخرة خير، حتى ولو حصلوا على النعمة الدنيوية فإن النعمة الأخروية خير عظيم، ولدار الآخرة. دار الآخرة، قد يقول قائل دائما يأتي في القرآن الكريم والدار الآخرة، الدار موصوفة بالآخرة، الآخرة وصف والدار موصوف. أولا نريد أن نذكر أن رب العالمين قال في الآية التي سبقت في الدرس الماضي عن من قالوا أساطير الأولين، بيّن أن النار مثوى للمتكبرين، نعم بيّن أن النار مثوى لمين؟ للمتكبرين. قال: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وأنا أخطأت في اللقاء الماضي وأختمت الدرس بقولي فلبئس مثوى الكافرين، ونبهني عليها بعض الإخوة، ولكن كانت هذه اللفظة يعني جاءت هكذا بخطأ مني، ولكن الصواب فلبئس مثوى المتكبرين. فهنا يقول رب العالمين عن جهنم مثوى، ولم يقل دارا، لأن هؤلاء الذين دخلوا ومكثوا فيها سيلقون فيها، وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين، انظر يلقوا فيها مكانا ضيقا، حتى إن المفسرين يقولون يدخل الإنسان في جهنم كما يدخل المسمار في الخشب، والعياذ بالله، يدق دقا، يعني يكون، لأن النار تكون محيطة به وهو محيط بها، إذا ألقوا فيها مكانا ضيقا ضيق كما يدخل المسمار في الخشب والعياذ بالله. فهذا الأمر أمر خطير جدا، ولذلك الآية تقول ظنوا أنهم مواقعوها، كلمة مواقعوها صيغة مفاعلة، يعني هو وقع في النار والنار وقعت فيه، فأصبح ظرفا مكانيا للنار وأصبحت النار ظرفا مكانيا له، سلمنا الله وإياكم، وظنوا أنهم مواقعوها، فلذلك لم يقل عنها دار، دار لم توصف بالدار، لأن كلمة الدار والعمار والأنس لا تقال عن النار، وإنما تقال عن ماذا؟ عن الجنة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولدار الآخرة دار الآخرة اسمها دار الآخرة. لماذا كانت الآخرة؟ لأن الإنسان يتنقل من دار إلى دار، كان في الأصل عدما، ثم بعد ذلك شاء له رب العالمين أن يخلق، فكان في صلب أبيه، نزل محلا ثم انتقل من محل إلى محل آخر، فأصبح في رحم أمه، ثم بعد ذلك حتى في رحم الأم انتقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى وهكذا، ثم نزل إلى الأرض. ثم بعد أن نزل إلى الأرض واستقر فيها، لم تكن مستقرة له، بل كانت الأرض معبر، انتقل بعد ذلك إلى البرزخ، والمرزخ والبرزخ معبر، ثم بعد ذلك جاء إلى عرصات القيامة لفترة محددة، ثم بعد ذلك كما قال تعالى يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ثم بعد ذلك ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا دخل في النار كانت المثوى الأخير بالنسبة له. ولذلك بعض الناس يقولون انتقل فلان إلى مثواه الأخير، هذه كلمة خاطئة، هذه الكلمة خاطئة، انتقل فلان إلى مثواه الأخير، لأن معنى هذا أن القبر هو آخر المطاف، هذه الكلمة من بقايا الإلحاد، وينطق بها بعض المسلمين جهلا، لأن القبر ليس المثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير إما الجنة أو النار، فلا يقال نقل إلى مثواه الأخير، القبر برزخ، ثم بعد ذلك الانتقال إلى المثوى الأخير إما الجنة أو النار. فالنار مثوى، لكن النار مثواكم والعياذ بالله الكفار، أما بالنسبة لأهل التوحيد يعيشون في دار، دار، هذه الدار سماها الإمام ابن القيم دار الإيه؟ الأفراح، بلاد الأفراح، دار الأفراح، لأنها الفرحة العظمى أن تعيش في كنف الرحمن وترى رب العالمين سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أتوا بالإحسان، والإحسان كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لهؤلاء الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الرحمن في جنة عدن. فيقول هنا الدار الآخرة، فموصوفة بالآخرة لأنه ليس بعدها دار أخرى، هي الدار الآخرة. ولذلك حتى اليوم الآخر لا يقال اليوم الآخر، الآخر يعني الثاني، لكن الآخر ليس بعده يوم آخر. ولذلك يقول يوم عقيم، عقيم لأنه لن يلد، لن يكون بعد، لن يلد بعده يوما آخر، لو ولد اليوم يوما آخر لا يكون عقيما، العقيم الذي لا يلد، ولذلك هو آخر، آخر يوم ليس بعده يوم آخر، وذلك سمي باليوم الآخر أو اليوم العقيم. فهنا يقول ولدار الآخرة، لم يقل الدار، وهذا من إضافة ماذا؟ الموصوف إلى الصفة، واخدين بالكم؟ ما هو الموصوف الدار موصوفة بإنها إيه؟ آخرة، الدار الآخرة. هنا ماذا فعل؟ تفنن، أسلوب عربي عالي، أضاف الموصوف إلى الصفة فقال ولدار الآخرة خير، يعني أخير من ماذا؟ من الحسنة التي كانت في الدنيا. والحسنة التي كانت في الدنيا ليست بشرط أن تكون حسنة التمكين، الحسنة التي فيها التمكين والنصر والغنيمة، لكن المتقي والمحسن له حسنة في الدنيا على حسب ما يفتح عليه رب العالمين. قد يكون الإنسان غير ممكن في الدنيا، ومع ذلك تجده يعيش في حسنة عظيمة، حسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن كان بيقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهي معي، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، يعني يحتسب نفسه شهيدا عند الله، وإن أخرجوني يعني من بلدي وقاموا بنفي فخروجي سياحة. إذا ماذا سيفعل هؤلاء به بالفعل؟ رجل صالح من الصالحين، أو يكون رجل محسن من المحسنين، رجل مثلا من الأتقياء، يعيش في هذه الدنيا. هو ما مطالبه في الدنيا؟ مطالب المؤمن محدودة. يعني رجل كالحسن البصري يسأل، يعني هل الإنسان يزهد في الدنيا؟ قال ولما لا يزهد في الدنيا؟ إذا علم الإنسان أنه، انظر، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري، أنا لي رزق، فاطمأن قلبي. هل يوجد إنسان مطمئن لقضية الرزق إلا المؤمن؟ وإذا تجد الناس تتكالب على المال، تتكالب على الرزق، وتجد الإنسان عنده ملايين ومع ذلك لا يشبع أبدا. لو كان عند ابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا علم الإنسان أن رزقه لن يأخذه غيره، لن يأخذه غيره، هاطمئن القلب. ومع ذلك كثير من الناس في قضية الرزق من الممكن أن يخطب في سلسلة ويألف كتبا، لكن حينما يمتحن هو في قضية الرزق لمدة يوم واحد، حينئذ يظهر إيمانه على حقيقته. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه أن يجعل رزقه كفافا. أتعرفون ما معنى الكفاف؟ يعني يوم بيوم. هذا أمر صعب جدا. ده الإنسان من الممكن يكون عنده مثلا مال يكفيه شهر، وتبقى بعد الشهر أعمل إيه؟ يا عم انت حاطط في اعتبارك، او انت ضامن انك تعيش الشهر؟ ضامن انك تعيش الشهر؟ يبقى معاه رزق شهر، ويقول لك طب وبعد الشهر هنعمل انا والعيال، مش كده ولا ايه؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من ربي ان يكون الرزق كفافا يوم بيوم. هذا حلش لكي يثبت او يثبت التوكل على الله في القلب، لكي يثبت التوكل على الله في القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. تنظر إلى الطيور، العصافير والحمام وغيره، يغدو في الغداء الصباح خماصة حويصلة متطبقة فاضية، فاضية تماما فارغة، وتروح بطعانة مليئة. ما الذي ملأها؟ بالطبع طبعا هذه الطيور، تصور بقى الطيور دي لو احنا بفضل الله تعالى علينا اصبحنا مسؤولين عن هؤلاء الطيور وعملنا لهم وزارة تموين، هيتروح الطيور دي في داهية، هتضيع لو اصبحوا مسؤولين مننا احنا، مش كده ولا لا؟ لكن البشر كلما تدخلوا في شيء يصبح هذا الشيء صعبا جدا، لأنهم بيحسبوها. العصافير لا تقوم بحسابها على الإطلاق. ولو كان الرزق يأتي بقوة لما حصل العصفور شيئا مع النسر، وإنما الأرزاق تأتي بحكمة فيرزق العصفور والنسر لا يدري. يعني القضية ليست حيتان هي التي ترزق، أما البسارية فلا ترزق، لا، كله له رزق عند الله سبحانه وتعالى، الكل عنده رزق. هذه القضية للأسف كل المخلوقات تعيها. الجنس الوحيد الذي لا يعي هذه الحقيقة من؟ البشر، وأولئهم سر الخراب على هذه الأرض. ولذلك قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة كانوا يقررون واقعا، عرفوا فهموه، أبلغهم به رب العالمين، فقالوا ما الحكمة؟ لم يكونوا معترضين، بل كانوا يسألون عن ماذا؟ عن الحكمة. فقال إني أعلم ما لا تعلمون، له حكم سبحانه وتعالى. لكن البشر أمر خطير بالنسبة لعدم توكلهم على رب العالمين. أما المؤمن الصادق مع الله عز وجل يعيش مطمئن القلب. جربوا جربوا أن تحققوا الإيمان واقعا في نفوسكم، جربوا أن تحققوا التقوى، ستكون النتيجة صدقوني حسنة عظيمة، بل حسنات في الدنيا وحسنات في الآخرة أعظم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. خير من ماذا؟ من مما تتصورونه في الدنيا. وسيأتي في الآية التي تليها كلام عن نعيم الآخرة، أو عن نعيم الجنة، عن نعيم الدار الآخرة، فيقول ولدار الآخرة خير ولنعمة، لنعمة دار المتقين. تصور لما رب العالمين يمدح مخلوقا من مخلوقاته، الله الذي يقول نعمة ولنعمة دار المتقين. ما هي دار المتقين؟ دار الآخرة نسبها لهم، هي ملك لمن؟ لله. ملك لمن؟ لله. ولكن هنا أضاف إلى من؟ إلى المتقين. أصحاب الجنة يومئذ ملازمون لها، أصحاب من الصحبة. كأنك تملك، مع أنك أنت وما تملك ملك لربك، ولكن انظر إلى التكريم، يكرمك فيجعلك مالكا، يضيف إليك الدار فتصبح ملكا لك، تكريم منه سبحانه. وثم يمدحها، كلمة نعمة هذا فعل جامد. المقصود به ايه؟ ما المقصود بهذا الفعل؟ المقصود به انشاء الايه؟ المدح. ولنعمة دار المتقين، نعمة الفاعل دار المتقين. فرب العالمين يصفها بانها دار هي ممدوحة، حتى انها استحقت ان يقول رب العالمين عنها ولنعم دار المتقين. ثم بعد ذلك يصف هذه الدار بقوله جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. واكتفي بهذا القدر، الآية الاولى اخذت منا المجلس، فلنكتفي بهذا القدر ان شاء الله وقدر.